بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 30 من دروس سورة المائدة، ومع الآية 62، وهي قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقبل هذه الآية: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. أيها الإخوة، كأن آية اليوم تشير إلى الدور الخطير الذي أناطه الله بالعلماء والدعاة إليه. فالله عز وجل يقول لولا، ولولا تفيد في اللغة الحظ، لولا فعلت كذا أي افعل كذا. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. قال علماء التفسير: الربانيون علماء النصارى، والأحبار علماء اليهود، أو الربانيون المنسوب إلى الرب، فهذا الذي يدعو إلى الله منسوب إلى الله، محسوب عليه. هذا الذي يدعو إلى الله يمثل وحي السماء، يمثل كمال الإسلام، يمثل العلم، يمثل الورع. لذلك سيدنا علي يقول رضي الله عنه: قوام الدين والدنيا أربعة رجال، قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، يعني عالم يطبق علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. ما الذي يحصل؟ قال: فإذا ضيع العالم علمه، لم يستعمل علمه، لم يطبق علمه، دعا إلى شيء وهو لا يطبقه، فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، صار هذا الإنسان أداة تنفير من الدين، لأنه تكلم شيئا وفعل شيئا آخر. هذا الإنسان يحمل الناس على أن يكفروا بالكلمة، يكفروا بالكلمة. الأنبياء بماذا جاءوا؟ جاءوا بالكلمة، لم يأتوا لا بالبوارج ولا بالصواريخ ولا بالطائرات ولا بحاملات الطائرات ولا بالكمبيوتر. جاء الأنبياء بكلمة صادقة فقلبوا وجه الأرض، لكن الكلمة حينما لا تكون صادقة يكفر الناس بها، وهذا الذي حصل. لذلك الخطاب الديني الآن في أكثر الأحايين لم يحقق أهدافه، لأن الأنبياء حينما طبقوا ما قالوا قلبوا وجه الأرض، والذين ينقلون العلم للناس إذا لم يطبقوا حملوا الناس على أن يكفروا بالكلمة. قال: فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. الفقير كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه: كاد الفقر أن يكون كفراً. فالفقير حينما لا يجد حاجته ولا كرامته ولا يرى حقوقه يكفر بكل شيء، فيبيع نفسه للشيطان، وهذا الذي يحصل. إذن البطولة لا أن أتصدر المجالس وأن ألقي المواعظ، البطولة أن أكون مثلاً أعلى، أن أطبق ما أقول، والحقيقة النطق سهل، يعني أي إنسان آتاه الله ذاكرة قوية وحافظة متينة وطلاقة لسان يبلغ ويتكلم، لكن أن تكون في مستوى ما تبلغ وأن تفعل ما تقول وأن تحقق ما تقول لتكون قدوة، فهذا الذي يريده الله عز وجل. فلذلك الأنبياء العظام لهم مهمتان كبيرتان، المهمة الأولى أنهم قدوة، والمهمة الثانية أنهم مبلغون، لكن القدوة أبلغ من التبليغ. فالله عز وجل يقول: لولا ينهاهم الربانيون. هؤلاء الربانيون المنسوبون إلى الله المحسوبون عليه، الذين يمثلون وحي السماء، يمثلون الكمال البشري. من هنا قال بعضهم: الورع حسن لكن في العلماء أحسن، والتوبة حسن لكن في الشباب أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والسخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن. الأزمة الآن أزمة خطاب ديني، وكأن هذه الآية تتحدث عن دور الذين ينطقون بوحي السماء، عن دور الدعاة إلى الله، عن دور العلماء الذين حملهم الله أمانة التبيين. كان خليفة في موسم الحج والتقى مع أحد العلماء، قال له: سلني حاجتك. قال له: والله إني أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. فلما التقاه خارج المسجد قال له: سلني حاجتك. قال له: والله ما سألتها من يملكك، أفأسألها من لا يملكها؟ فلما ألح عليه قال: نجني من النار وأدخلني الجنة. قال له: هذه ليست بيدي. قال له: إذن ليس لي عندك حاجة. أرأيت إلى هذه العفة؟ الحسن البصري سئل: بمن نلت هذا المقام؟ قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. فكيف إذا استغنى الأمراء عن علم العالم، والعالم احتاج الأمراء في دنياه؟ انتهت مهمته. الله عز وجل يقول: الذين يبلغون رسالات الله. هؤلاء ما صفاتهم؟ لهم آلاف الصفات. أليس هذا المبلغ صادقا؟ طبعا صادق. أليس أمينا؟ أمين. أليس مصليا؟ مصلي. أليس صائما؟ صائم. أليس ورعا؟ ورع. لماذا أغفل الله كل هذه الصفات ولم يذكرها؟ اكتفى بصفة واحدة، قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لو أن هذا الذي كلفه الله أن ينقل العلم للناس خشي من غير الله، ما الذي يحصل؟ سينطق بالباطل إرضاء له، وسيسكت عن الحق خوفا منه، فماذا بقي من دعوته؟ انتهت دعوته. أي دقيقة جدا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أبو جعفر المنصور قال لأبي حنيفة النعمان: يا أبا حنيفة، لو تغشيتنا. فقال له: ولم أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه، وهل يتغشاكم إلا من خافكم على شيء؟ إخوتنا الكرام، لولا ينهاهم الربانيون. المشكلة الآن أن الشرع في هذا المستوى بمستوى عالي، وأن الناس في مستوى متدني. الداعي أو العالم أمامه خياران: إما أن يرفع الناس إلى مستوى الشرع، وإما أن يهبط إليهم. الحال الثاني أهون وأسهل، بتوسع له قاعدته بشكل كبير جدا وبيصير عالم العصر. وهذا الإنسان المرن الواقعي الحديث العصري، لكن على حساب أحكام الشرع: هذه يجوز وهذه يجوز وهذه يجوز، وهذه بلوى عامة، وهذه في رأي ضعيف، وهذه في رأي شاذ. فإما أن يهبط إلى الناس أو أن يرفع الناس إلى مستوى الشرع. إذا أراد أن يرفع الناس إلى مستوى الشرع لا يرتفع معه إلا قلة قليلة، أما إذا هبط إلى مستوى الناس يرى جماهير لا تعد ولا تحصى. هذه مشكلة موجودة في الأديان السماوية الثلاث، فإما أن تتملق الناس وأن تفتي لهم بما يهوون وأن تقدم لهم الحلول التي لا ترضي الله ولكنها ترضي غرورهم أو ترضي شهواتهم أو ترضي شبههم، وإما أن تصر على موقف دقيق. أهم شيء في هذا الموضوع أن الدين توقيفي، توقيفي معنى توقيفي أنه لا يقبل التغيير ولا التعديل ولا التطوير ولا الزيادة ولا النقصان، لا يقبل هذا أبدا لأنه توقيفي ولأنه من عند الله. لو كان من عند البشر، البشر كماله نسبي واطلاعه نسبي وفهمه نسبي ودائرته متعلقة بالواقع، أما لأنه من عند خالق البشر فكمال هذا الدين مطلق. لذلك أي حذف اتهام لهذا الدين بالزيادة، وأي إضافة اتهام لهذا الدين بالنقص، ولأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي أن عدد القضايا التي عالجها الدين تامة عددا، وأن طريقة المعالجة كاملة نوعا. إذن هذا الدين توقيفي، وما التجديد الذي تروج هذا التجديد يروج له الآن بشكل لا يتصور؟ هناك ترويج للتجديد، أما التجديد الذي يروج له فلا يفهم في هذا الدين إلا على النحو التالي: أن ننزع من الدين كل ما علق به مما ليس منه، هذا هو التجديد، يعني بناء من أرقى أنواع الحجر تراكمت على هذه الأحجار عبر السنين والحقب طبقة سوداء شوهت منظره. فلذلك التجديد أن ننزع عن هذا البناء كل ما علق به مما ليس منه، أما أن نفهم التجديد تطوير في أسلوب الخطاب الديني ما في مانع، أن نتخذ قنوات جديدة في الخطاب الديني لم تكن معروفة من قبل ما في مانع، لأنه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بطريقة نقل المعرفة في قومه، فقد نستخدم أساليب الآن لم تكن من قبل، يعني الآن في مجال كبير جدا عبر المواقع المعلوماتية، فقد يدخل على هذه الصفحة مئات الألوف، الذين يستخدمون هذه المواقع يزيدون في الأرض عن 300 مليون، فإذا أحسنت استخدام هذه القناة الدعوية الجديدة هذا تطوير في أسلوب الخطاب الديني. كنا حينما نحضر مؤتمر نأتي بالمحاضرات والله بحجم هذه الطاولة حملها صعب، الآن يعطى الذي حضر المؤتمر قرص مدمج في 300 موضوع وكل موضوع 200 صفحة، في قرص يوضع في الجيب ولا يرى، في تطوير. فتطوير الخطاب الديني بمعنى توفيق التقنية الحديثة لنشر هذا الدين، هذا مسموح به، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. إذن لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، أنت تمثل الدين وقيلت أمامك كلمة تتعارض مع الدين، إذا بقيت ساكت أريح وأسلم، مصالحك محققة وعايش البحبوحة ما عندك ولا مشكلة، وإنسان تكلم وتحداك بكلام يتناقض مع الدين وافقه أسلم. إذا النهي يحتاج إلى إرادة قوية، يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى ورع، يحتاج إلى خوف من الله، يحتاج إلى صدق، يحتاج إلى جرأة، يحتاج إلى شجاعة. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، معنى ذلك أن الناس يتكلمون بالإسم عن قولهم الإسم وأكلهم السحت، يعني في معاصي بالقول وفي معاصي باليد، يأكلون مالا حراما هذه مسموح بها. تجد أعلى جهات دينية في بعض الأقطار العربية يفتون بأشد المعاصي حرمة وهي الربا، لا شيء عليك لو أودعت مالك في مؤسسة ربوية وتقاضيت الفائدة على أنها عائدة عواضل فاعل ولا شيء عليك. فإذا كان المعصية التي قال الله عنها فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إذا هذه المعصية التي تهدم مجتمعات، لأن المجتمع البشري الله عز وجل شرع له أن يلد المال من الأعمال، وإذا ولد المال من الأعمال توزعت الكتلة النقدية في المجتمع على أكبر شريحة في المجتمع، عندئذ لا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم، لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فإذا سمحنا للمال فقط أن يلد المال عن طريق الربا، تجمعت الأموال في أيدي قليلة وحرمت منها الكثرة الكثيرة، وتكاد تكون مشكلات أهل الأرض الآن مجتمعة في أن مليون لا يملكون واحدا وواحد يملك مليونا، 90% من ثروات الأرض بيد 10% من سكان الأرض، تجد البذخ وإتلاف المال والإنفاق غير المعقول بمجتمعات، وتجد القهر والفقر والحرمان بمجتمعات أخرى. أنا ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أنني زرت بلدا في إفريقيا، في جنوب إفريقيا، رأيت ما لا يصدق، لا طعام ولا شراب ولا كساء ولا صحة ولا تعليم ولا أدوات ولا شيء ولا ثياب تستر عوراته، ومجتمع آخر ما يأكله الكلاب في هذا المجتمع لا يأكله شعب كبير في آسيا، 900 مليون. هذا التفاوت حينما يلد المال المال، تتجمع الأموال في أيدي قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. فكل ما يجري في العالم من عنف الآن، يعني بشكل أو بآخر يمكن أن يفسر من خلال هذه المقولة، وقد عبر عنها الإمام علي رضي الله عنه: كاد الفقر أن يكون كفرا. والإنسان حينما تعطيه رغيف خبزه وحينما تعطيه كرامته تأخذ منه كل شيء، والنفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت، والمال قوام الحياة. فإذا كان في مجتمع ما كتلة نقدية ينبغي أن تكون متداولة بين أكبر شريحة من شرائح المجتمع، فحينما تأتي مراتب دينية عالية جدا وتفتي بأكبر معصية في المجتمع بتغيير كلمات وألفاظ، ماذا نقول؟ نقول: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. كم إنسان ينقل مقولات ما لا أصل في الدين، عقيدة زائغة، ينقل مقولات تتناقض مع كلام الله عز وجل ومع كلام رسوله، وتروج. وفي محاضرات دينية أحيانا أن ينطق الذي وكله الله بالدعوة إليه أن ينطق بالباطل، أو أن يسكت عن الحق، أو أن يتغاضى عن أكل مال حرام. قد تدخل إلى معبد لا تجد فيه إلا الغناء والموسيقى، وقد تدخل لمعبد ولا تجد المرأة محتشمة إطلاقا. فما الفرق بين الشارع والمعبد؟ لا بد أن يكون في فرق. لذلك لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. أقول لكم أيها الإخوة، أنت حينما تسكت تسلم، لو شاهدت المعاصي على قارعة الطريق. طيب لو أنه مسلم زارته بنت أخيه وكانت في ثياب فاضحة، فاستقبلها ورحب بها وسأل عن صحتها وعن دراستها وعن مستقبلها وأثنى عليها وعلى جمالها، هذا ماذا فعل؟ هذا أعطى المنكر دعم، عزز المنكر. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. نريد ما عندنا، دعونا من عند غيرنا، ما عندنا الذي وكله الله بنقل هذا العلم ينبغي أن يكون ورعا، ينبغي ألا ينافق، ينبغي ألا يقول قولا يثير حوله جدلا كبيرا. يعني مثلا عقد قران، يأتي إنسان يلقي كلمة فيثني على هاتين الأسرتين ثناء غير معقول. أنا أذكر مرة أنه عقد قران عقد في مكان عام، والذين تكلموا أثنوا على الأسرتين الدمشقيتين العريقتين التقيتين الورعتين، هذا عقد القران. العرس كان بفندق، وزعت الخمور وجاء بالراقصات، والنساء شبه عرايا، هاتان الأسرتان العريقتان الدمشقيتان الورعتان الدقيتان. أين مكانة العلم؟ انتهت مكانة العلم. لولا ينهاهم الربانيون والأحباب، المديح بلا طائل بلا ثمن بسرعة من دون تحقق. إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق، إنك إذا مدحته اضطرب الناس. لو إنسان لا يصلي يشرب الخمر، وقلت لشخص أمامك أمام أولادك لبق لطيف عنده خبرات عالية بالحياة فهيم، يا أخي ابنك رآه يشرب الخمر وهو فهيم، يقترف المعاصي وهو ذو خبرة عالية بالحياة، اضطرب ابنك. لذلك إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، لماذا أكثر الله من الحديث عن أهل الكتاب في القرآن الكريم؟ لأن كل الأمراض التي وقعوا فيها نحن مرشحون أن نقع فيها وقد وقعنا فيها. ما سبب هلاك بني إسرائيل؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. ما سبب هلاك بني إسرائيل؟ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ما سبب هلاك بني إسرائيل؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. كل واحد جالس مرتاح، لا ينتقد، لا يأمر بالمعروف، لا ينهى عن المنكر، يجامل إلى درجة النفاق. مصالحه محققة ومكانته كبيرة وله حوله هالة كبيرة جدا، وما في داعي يغامر بمكانته. مرض. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، تتكلم كلام ما له أصل. تدرس بمدرسة أن الإنسان أصله أرد، وين صفي آدم وحواء؟ التغى القرآن بهالطريقة. تألف موسوعات علمية الإنسان الحجري، أنه إنسان حجري؟ البشرية بدأت بنبي كريم بهالطريقة، هي ألغيت كل الأديان بهالطريقة. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، قول لا يتطابق مع الواقع، والواقع القديم من أعلمنا عنه؟ ربنا. الله عز وجل قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. حينما تقول الإنسان بدأ بإنسان حجري متوحش وكان أصله قرد، يعني أنت كنت وقتها لكنك تردد كالببغاء ما قيل لك، يقول ما قال له كما تقول الببغاء، ما كنت وقتها أنت. لكنني قد أفاجئكم الآن أنني آمنت أخيرا بهذه النظرية، لكنها معكوسة. كان إنسانا فصار قردا، مسخ إلى قرد لأن همه بطنه وفرجه، هذا هو القرد. شكله شكل إنسان. الإنسان حينما ينسى سبب وجوده وينسى غاية وجوده وينسى أنه المخلوق الأول وأنه خلق ليعرف الله، حينما يصبح همه بطنه وفرجه وشهوته يمسخ قردا وخنزيرا. القرد همه بطنه والخنزير همه فرجه. أبدا. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، أنا أسقط هذه الآية على واقع المسلمين. دعونا من غيرنا ولنتحدث عن أمراضنا نحن. يعني إذن ينبغي أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، ينبغي ألا تسكت على خطأ، ينبغي أن تنطق. أنا أروي قصة نموذجية. سائق سيارة على خط دمشق بيروت، ركب معه شاب وشابة وتمنيا عليه أن ينتظر قليلا حتى تأتيهم محفظة. انتظر سائق، بعد ربع ساعة جاء رجل كبير في السن السبعين أعطاه المحفظة، فهذا الشاب وكزه على رأسه معنفا. لما تأخر؟ ما انتبه السائق، وضع المحفظة وانطلق إلى الشاب. بعد ما قطع ثلث المسافة سمع الشاب تقول للشاب ليش ضربت أبوك؟ وقام وقف قال له أبوك هالك؟ زيد يلا هاي المبلغ. بهالبساطة البالغة، لما إنسان بيرتكب جرم كبير بحق أبوه والكل ساكتين الباطل بيتعزز. أما إذا في من ينصح من يقف في وجه المنحرف الإنسان يرعوي. قصة عابرة لكنها تعبر عن أن هذا الإنسان مؤمن، ما ارتضى أن يركب معه إنسان عاقل والده. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. قاعد بجلسة أنه الآن في أدوية تطيل العمر، أنت سافر أريح لك، أنت عندك قرآن، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. السكوت في راحة، هو مصالحه محققة، يحكوا له يشبعوا. لا، ما وظيفتك؟ وظيفتك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. لولا ينهاهم الربانيون عن قولهم الإثم. ما يعانيه المسلمون اليوم يفسر تفسير أرضي، ما عندنا تقنية عالية، هذا السبب فقط. أين الله؟ أين وعود الله للمؤمنين؟ في أسباب أكبر، لكن دائما التفسير الأرضي يريح الناس والتفسير السماوي يزعجهم. زلزال سهل جدا تقول اضطراب بالقشرة الأرضية، هذا شيء صحيح. التفسير العلمي لا يتناقض مع التفسير التوحيدي، يتكاملان. لما أراد الله أن يؤدب هؤلاء ساق لهم هذه المصيبة، أما هي أساسا اضطراب بالقشرة الأرضية. فكلما أردت أن تصف حال المسلمين اليوم بتخلفهم علميا وتقنيا، هذا شيء ما يكفي. الله وعد المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أيام تستمع إلى طروحات غير صحيحة وغير مقبولة، أو الحل أن نكون مع الأقوياء وأن ننبطح أمامهم، هذا حل كمان. عالم يجلس في مجلس يتكلم كلام، والله أنا كنت في سفر وفي جلسة هيك طرحت ما تعانيه الأمة الإسلامية من ضغوط ومن قهر ومن قتل ومن تدمير ومن تحديات، الأشياء الآن لا تحتمل. فالجو العام هبط، المعنويات هبطت إلى أدنى مستوى. فبعد أن انتهت الجلسة قلت لهم اسمحوا لي بكلمة فيها إضاءة قرآنية لما نعانيه نحن اليوم من أزمات. قلت لهم إنما يعانيه المسلمون اليوم من أزمات ما هي إلا رسالة من الله للمسلمين كي يغيروا ما بأنفسهم حتى يغير الله ما بهم، رسالة من الله. وأن جهة قوية في الأرض إذا خططت أن تبني مجدها على أنقاض الآخرين وأن تبني حياتها على موته على إبادته، لأن حرب إبادة، أن تبني عزها على ذلهم، أن تبني غناها على فقرهم، أن تبني أمنها على خوفهم، وأن تنجح الخطط على المدى البعيد، نجاح هذه الخطط على المدى البعيد لا يتناقض مع عدل الله فحسب، بل مع وجوده. الله موجود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أكثر الجلسات الآن محصلة الجلسة معنويات هابطة، إحباط شديد، وكأن الله غير موجود. أعطى هؤلاء القوة يفتكون بالناس ويذلونهم ويهدمون البيوت ويقصفون الآمنين كما ترون وتسمعون. لذلك أي معالجة لقضية مما نعانيها ينبغي ألا تبتعد عن التوحيد، لكن أنا ما لي مكلف أن أفهم حكمة الله فهما مطلقا، أفهمها فهما نسبيا. وإذا قلت لي لماذا يدع الله هؤلاء يفعلون، قد لا أملك جوابا، أما أملك القرآن. ما نزل بلاء إلا بذنب كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا رفع إلا بتوبة. أملك أن أقول لهم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أملك أن أقول لهم هان أمر الله علينا فهن على الله. أملك أن نقول إننا نفتقر إلى شروط النصر. رسول الله سيد الخلق وحبيب الحق ومعه نخبة الخلق، إن الله اختارني واختار لي أصحابي ولم ينتصروا في أحد لأنهم عصوا رسولهم. لو أن الله نصرهم لسقطت طاعة رسول الله، ولم ينتصروا في حنين لأنهم أشركوا، لن نغلب من قلة. فلو انتصروا لسقط التوحيد. نبي كريم ومعه أصحاب كرام، ولمعصية واحدة لم ينتصروا؟ إذا في مليون شرك ومليون معصية ليش ما انتصرنا؟ مليون قضية شركية ومليون قضية فيها مخالفة لمنهج الله. يجب أن تطرح الحق، معنا كلام الله، معنا سنة رسول الله. أما أن تجلس في مكان تطرح قضايا خلاف القرآن وتسكت وتهز رأسك بالإيجاب وتجامل، هذه الفكرة سرت بين الناس وأفسدت عقائدهم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، هذا قول يبعدك عن الله عز وجل بل يقربك من أعداء الله. الخلاص في أن نستسلم، الخلاص في أن ننبطح، الخلاص في أن نعطيهم ما يريدون، الخلاص أن نواليهم، أو يأس وقهر انتهينا. إما حل استسلامي مهين أو يأس قاتل، هذا الذي يطرح في المجالس الآن. تجد عالم يجامل، أنت معك كلام الله، معك كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، دخول لا تعد ولا تحصى مشبوهة بالحرام. إن العبد يقول يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. أكل السحت أن تعتدي على كسب الآخرين. يعني إنسان زرع أرض وجمع الغلال وباع بالسوق وقبض ثمنه، تعب سنة، إجا إنسان سرق منه هذا المال، هذا اسمه سحت. لماذا هو سحت؟ لأنه أخذ الكسب بغير الحق. أي دخل حرام هو سحت. إن غششت أخذت ثمن سلعة جيدة وسلعة غير جيدة فهو سحت. إن كذبت، إن احتلت، إن دلست، إن احتكرت، أي كسب حرام هو أخذ ما ليس لك أن تأخذه، أكل سحت. لولا ينهاهم الربانيون عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لكن شيء يلفت النظر أن الله عز وجل في الآية السابقة يقول وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم. كثيرا منهم يعني عامة أهل الكتاب، والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. أما الأحبار والرهبان لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فرق كبير بين يصنع وبين يعمل. يعني إنسان تمزق ثوبه، في معه إبرة خياط وخيط فحاكه، هذا يسمى خائط لا يسمى خياط لأنه لا يصنع الألبسة. أما الذي حرفته صنع الألبسة وقال له خياط، الإنسان العادي قد يخطئ نقول لبئس ما كانوا يعملون. أما إنسان يعلم ويفتي بخلاف ما يعلم ويفتي إرضاء لزيد وخوفا من عبيد، هذا يصنع الباطل. الأول ارتكب الباطل، أما الثاني يصنع الباطل لبئس ما كانوا يصنعون. أيها الإخوة، يعني هناك من يدعو إلى ذاته بدعوة مغلفة بدعوة إلى الله، وهناك من يدعو إلى الله مخلصا. ونسأل الله جل جلاله أن نكون من المخلصين جميعا. كل مؤمن داعية، شئت أم أبيت، صدقت صدقك دعوة، تعففت عفتك دعوة، كنت أمينا أمانتك دعوة، كنت حليما حلمك دعوة. يعني حدثني أخ قال لي بدي أركب مركبة من حلب إلى أحد أقضيتها، فالتقى بسائق قال له أنا لا أذهب إلى هناك. ألح عليه قال له أبدا لا أذهب. طب لما؟ فلما ألح عليه قال له ركب معي إنسان قال له زي ديني، فلما أوصلته إلى بغيته قال لي ارجع ولا تأخذ أي أجرة وإلا كلفت من يضربك. فهذا أخذ قرار ما يركب معه إنسان له زي ديني إطلاقا. فقال له هذا الشيخ الوقور، قال له كم كنت تتوقع أن تأخذ أجرة هذه الرحلة أو هالطلب؟ قال له 40 ليرة. قال له أعطيك 40 عن الأول و40 عني و20 إكرامية، تسامحنا؟ شوف إنسان سبب لواحد كراهية للدين ولرجال الدين، وإنسان آخر قال له أنا بعتذر عنه حأدفع المبلغ أنا وفوق إكرامية 20 ليرة. الفرق كبير جدا بين من يحبب الناس بالدين وبين يبغض الناس بالدين. قال له يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلق. قال يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. إذا الدعوة إلى الله الخالصة من لوازمها الاتباع، من لوازمها التعاون للتنافس، من لوازمها الاعتراف بفضل الآخرين. أما الدعوة إلى الذات المغلفة بدعوة إلى الله من لوازمها الابتداع، أن تأتي بشيء ما جاء به القرآن ولم تأتي به سنة النبي العدنان. ومن لوازم الدعوة إلى الذات المغلفة بدعوة إلى الله فضلا عن الابتداع التنافس للتعاون. مشكلة المسلمين التنافس، جميع المسلمين مستهدفون وبأسهم بينهم، تجد الطرف الآخر لك حروب طاحنة خلال 200 سنة، الآن ينطق عنهم واحد وأموالهم تنتقل فيما بينهم من دون قيد أو شرط، يتعاونون تعاون لا حدود له. أيليق بالمؤمنين المسلمين أن يكون بأسهم بينهم؟ وألا تعجب من هؤلاء الذين لا حق معهم يتعاونون من أجل مصالحهم؟ إذن التعاون من صفات المؤمنين. ويا أيها الإخوة، كتعليق سريع، الإنسان كما كنت أقول دائما معه طبع ومعه تكليف، له طبع ومعه تكليف، له طبع ومعه تكليف. ولحكمة أرادها الله عز وجل الطبع يتناقض مع التكليف، فإذا كان من لوازم الطبع أن تأخذ المال من بديهيات التكليف أن تنفقه، وإذا كان من لوازم الطبع أن تملأ عينيك من محاسن النساء من لوازم التكليف أن تغض البصر، وإذا كان من لوازم الطبع أن تبقى نائما حتى ترتاح من لوازم التكليف أن تستيقظ، وإذا كان من لوازم الطبع أن تخوض في فضائح الآخرين من لوازم التكليف أن تصمت. ومن طبع الإنسان أنه فردي والتكليف تعاوني، فأنت تتعاون مع الآخرين بقدر طاعتك لله وتتنافس معهم بقدرك بعدك عن الله، فحيثما وجدت أناسا متخاصمين متباغضين متناحرين بأسهم بينهم فاعلم أنهم بعيدون عن الله عز وجل. وأوضح ما يقال الآن، ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. على مستوى فردي، على مستوى جماعي، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أما المؤمنون متعاونون، بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. إذن الله عز وجل يأمرنا بالتعاون، والطبع تناقضه مع التكليف هو ثمن الجنة. أيها الإخوة، لا بد من أن أختم هذا الموضوع المتعلق بالدعوة والدعاء بأن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم. أعيد وأكرر، الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، بدليل قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق ربع النجاة وأحد أركان النجاة، إذن هي فرض عين. الدليل الآخر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فإن لم تدعو إلى الله على بصيرة أنت لا تتبع رسول الله، والذي لا يتبع النبي لا يحب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. ولكن الدعوة إلى الله كفرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف. وأقول لكم أيها الإخوة، أنت حينما تطبق ما تقول وتخلص فيما تقول يهبك الله قوة تأثير لا حدود لها. حينما تطبق ما تقول وتخلص فيما تقول، التطبيق والإخلاص. والآن الإسلام يحتاج إلى تطبيق، لا يحتاج إلى كتاب يتحدث عن الإسلام. في كتب تتحدث عن الإسلام لا تعد ولا تحصى، لكن الناس يحتاجون إلى مسلم يرونه بأعينهم، يتحرك أمامهم، إن تكلم فهو صادق، وإن عملك فهو أمين، وإن استثير شهوته فهو عفيف. لذلك أنت داعية شئت أم أبيت، أنت داعية ولو كنت صامتا، وقد يكون الصامت أبلغ في دعوته من الناطق. هناك دعوة صامتة أساسها أخلاق الإسلام، وهناك دعوة ناطقة أساسها الفصاحة والبيان. ذكرت قصة قبل فترة، ذكرتها مرات عديدة وذكرتها في سفرتي هذه، أن هذا الإمام اللي كان بلندن ونقل إلى ظاهر لندن، واضطر أن يركب مركبة كل يوم وأن يلتقي مع السائق كل يوم. في أحد المرات أعطى السائق ورقة نقدية كبيرة، رد له البقية، عدها فإذا هي تزيد 20 سنت عما يستحقه، لأنه مسلم ولأنه ورع ولأنه تقي ونقي ويحب الحق ولا يقبل أن يأكل مالا حراما. قال ينبغي أن أعيد المبلغ إلى السائق. جاءه خاطر أنه شركة عملاقة ودخل فلكي والمبلغ زهيد جدا وأنا بحاجة إليه، ولعل هذا المبلغ هبة من الله. ساقه خاطر غير صحيح، شيطان. لكن الذي حصل أنه قبيل أن ينزل من المركبة دون أن يشعر مد يده إلى جيبه وأعطى السائق 20 سنت، قال له هي زيادة، أعطى السائق. فقال له السائق ألست إمام هذا المسجد؟ قال له بلى. قال له والله حدثت نفسي قبل يومين أن أزورك في هذا المسجد لأتعبد الله، ولكنني أردت أن أمتحنك. قال يا رب كدت أبيع الإسلام 20 سنة، كدت أبيع الإسلام كله 20 سنة. أنت حينما تصدق أكبر داعية، وحينما تتقن عملك أكبر داعية، وحينما لا تغش الناس أكبر داعية، وحينما تكون أمينا أكبر داعية. نحن الآن بحاجة إلى مسلم متحرك نراه بأعيننا. الكتب لا تؤثر الآن، الذي يؤثر إنسان متحرك. كيف أن القرآن كون ناطق، وكيف أن الكون قرآن صامت، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. الآن المسلمون في أشد الحاجة إلى مسلم مطبق يرونه رأي العين. قلت لكم مرة، إنسان محسن في هذه البلدة أراد أن ينشئ مسجدا لوجه الله تعالى في منطقة ليس فيها مسجد إطلاقا، كلف أحد أخواننا الكرام. هذا الأخ وجد أرض مناسبة جدا وسعرها مناسب جدا، فبلغ المحسن، فجاء المحسن ليرى الأرض وليدفع الدفعة الأولى. الأرض مناسبة، مساحتها مناسبة، شكلها مناسب، سعرها مناسب. فالمحسن الكبير وقع شيكا لصاحب الأرض بنصف ثمن الأرض. صاحب الأرض مستخدم في مدرسة، راتبه 4000 ليرة، عنده 8 أولاد، فقير جدا. هذه الأرض ورثها قبل شهر وثمنها 4 ملايين تقريبا، فصدر له شيك بمليونين. فقال صاحب الأرض للمحسن أين بقية الثمن؟ قال له عند التنازل. قال له التنازل لمن؟ قال له للأوقاف. قال له لماذا للأوقاف؟ قال له هذه مسجد سوف تكون. قال له مسجد؟ أمسك بالشك ومزقه. قال له والله أستحي من الله أن أبيع أرضا تكون مسجدا، أنا أولى منك أن أقدمها إلى الله. يقول هذا المحسن والآن مريض شفاه الله، يقول والله ما صغرت في حياتي كما صغرت أمام هذا الإنسان. يعني إذا معه 200 مليون ودفع مليون ما صار مليونين، أما هذا 4000 راتبه، عنده 2 أولاد، لا يملك في الدنيا إلا ثمن هذه الأرض، استحى من الله أن يبيعها كي تكون مسجدا. فالآن يا أخوان اللي بيهز الناس موقف أخلاقي، أمانة، صدق، حلم، إتقان عمل، نصح، هذا الذي يعيد للمسلمين مصداقيتهم، والحمد لله رب العالمين.